تزوجت قال نعم أنا أوافق، لكن شرط أني ما أكون عند أهلك، شرط أنك تصلي عند أهلي. فهي على شرطها، المسلمون على شرطهم. ويقول صلى الله عليه وسلم إنها حق الشرط أن يوافق ما استحلت أمه بالفروج، أو شرط لا يتزوج عليها فلها شرطها، أما يفيدها ولا يفعلها يطلسها إلا إذا سمحت. بعد ذلك إذا سمحت الحق له، إذا سمحت تبع عند أهله أو يسمحت أن يتزوج عليها أو تنتقي في البيت، إذا سمحت في مخالفة الشرط فالحق لها لا بأس، ولا فالواجب أن ينفذ ما شرط لها، أو شرط لها أن يعطيها 10,000 أو 20,000 ليس له ينقصها مما شرط لها. المسلمون على شرط، وأصح منه إنها حق شرط الوفاء ما استحلتم به الوفاء، ما استحل فرجها إلا بهذا الشرط. وفق الله جل وعلا. النكاح على غير هذه الشروط يجب استحلال الفرد ضد الزنا. بعض الزوجات بعد الزواج مثلا اذا علمت الزوجه سوف تتزوج عليها قالت يعني اما تطلقني او لا تتزوج ما لها حاجة، ما دام هو شرط ما لها له 3 غيرها اذا كما شرط ثلاث بس عليها هي يعلق. لكن هل لها ان تشترط ان لا تتزوج عليها؟ لا لان حق لها، حق لها ما يعتبر. نعم. هل هي مشروعة؟ نعم. هناك ما يسمى رضية، هل هي مشروعة هذه الرضية؟ المراجع الصلح، هذا من باب الصلح، إذا عرض الله بفلوس من باب الصلح، الصلح غير مثل ما قال الله. لا بأس به، أقل على قلبك هذا جزم جازم به ورواه جماعة منتصر. الحكمة في النهي عن التزويج، الله أعلم، وسيلة الوطي ومحرم على الوطي حتى يحل. تزويج غيره، الله أعلم، يحتاج تأمل. الله أعلم. نعم. حتى يشتغل بالدنيا في حد. الله أعلم. نعم. أحسن لك شيخ. اليتيمة يا شيخ تستأذن ولا تستأمر؟ اليتيمة تستأذن ولا تستأمر؟ لا لا ما لها واحد سكوتها، سكوتها إذا كان ما بعد بلغت ما بعد زوجت تستأمر تستأذن ما لها واحد. طبعا قولي صلى الله عليه وسلم حق الشروط دليل لا في تفاوت الشروط. اي نعم، الشرط في انك تسلم لها كذا وكذا في الاجره، الشرط انك مثلا تعطيه كذا وكذا من المزرعه غير مسه النكاح. النكاح شرط اخطر، لان اذا خالف الشروط وقع في الزنا، الزنا من اقبح السيئه، مقرون بالشرك وقتل النفس. نسال الله العافيه. الله أعلم. أعرف رجل طلق زوجته وهي ترضع ومكث بينهم بعد الفراق سنة كاملة، هل هذا الطلاق صحيح أم ليس صحيح؟ مش معنى ولا ترضع ولا ترضع ما في بأس. ترضع بعد الجماع طلقها، هل هذا الطلاق يقع؟ لا يجوز أن يطلق حتى يجتري بها، طلقها قبل أن يمسها، إذا طلقها بعد مسها هذا منكر لا يجوز، خلف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم يمسكها حتى تطهر ثم يطلق قبل أن يمس. في مثل هذه الحالة مكث الآن عام كامل، هل هذا الطلاق وقع أم ما وقع؟ الجمهور يقع عندهم ولا صح أنه لا يقع، إذا كان مهم حامل وإذا كان ليس حاملا ولا عائشة. مثل هذه الحالة يرجعها في نفس العصمة الأولى؟ نعم، يطلع باقي سنة طلاق غير واقع على الصحيح. أما الجمهور يرى أنه يقع الطلاق ولا هو في طهن يمامي ولا هو في حيض النفاس. وإذا كانت تزوجت قبل أن يرجعها هل هذا الزواج صحيح؟ مضى الزواج، مضى الزواج، مضى الزواج. نعم، جزاك الله خيرا. يعيدها لا مهر ولا شيء؟ نعم، فقط يعيدها إلى بيته يعني. إذا كان في طول الجامعة في وسط ولا ولا إيش؟ عند العقل عند بعض أهل العلم. يلزم شهود ولا ترجع بدون شهود؟ يلزم شهود. إذا تراضوا بينهم فلا يحتاج شيء، ما في ما يحتاج فجأة. لأن الطلاق ما وقع. جزاك الله خيرا. هل الأب أن يخطب لابنه وهو محرم والابن غير محرم؟ أب حج وخطب لابنه وهو غير محرم. الله على قرب الله أعلم، لا بأس به، لأن الزواج غيره مو له. أنه أن يكون معذونا على أحسن ولا بأس أن يكون معذونا مثل ما نفعل.

وفي الآية الكريمة حتى تنكح يعني نكاحا من العقد والوطن جميعا بدليل حديث عائشة المذكور هنا. فالذي ينكحها للتحليل ليس بالرغبة فيها فيه الوعيد الشديد واللعن، وليس هذا بإحسان بل هذا جريمة، والله جل وعلا هو الحكيم العليم لما فسح له في الأمر جعلها طلقة ثم طلقتين ثم طلقها الثالثة منعه منها بعد ذلك حتى تكون زوجة غيره. والحكمة في ذلك والله أعلم عدم التعجل في الطلاق، وأن الإنسان لا يعجل في الطلاق، قد أعطاه الله مهلة طلقة وطلقتين، فإذا لم تنفع هذه المهلة وطلق الثالثة عوقب بأن لا تحل له حتى تنكح زوجة غيره، نكاح حرام لا نكاح تحليل. فالذي يتزوجها بقصد يحلها لا لرغبة فيها سواء كان قريبا له أو بأجرة كل ذلك باطل، والزوجة لا تحل بذلك والعقد باطل. الحديث ذا الحديث لا ينكح الزاني لا ينكح الزاني المجهول إلا مثله، هذا فيه التحذير والترهيب من تزوج الزنات، أن الزاني قد يضر الزوجة قد يسبب لها مشاكل لأنه قد يعترض عنها بالبغايا فيضرها في معاشرته لها، فلا يليق تزوج الزاني المعروف بالزنا. وذكر المجلود لأنه إنما يعرف بالجلد، وإذا كان ما جلد قد يخفى أمره قد لا يستبين قد يكون تهمة، لكن إذا كان ثبت عليه الحد الشرعي اتضح زناه، فلا ينبغي أن تزوجه المؤمنة إلا أن تظهر التوبة عند أهل العلم، هذا مقيد بالتوبة، إذا تاب توبة ظاهرة زال الحكم، التوبة تجب ما قبله، أما إذا لم يعرف عنه توبة فلا ينبغي أن تزوجه المحصنة لئلا يضرها ولئلا يترى عليها شرا كثيرا بسبب ما قد يتعاطاه من الفواحش. والحديث في الحديث عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في امرأة طلقت ثلاثا ثم تزوجت زوجا لم يدخل بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الأول حتى تذوق الآخر وسيلتها ما ذاق الأول يعني حتى يطأها الآخر، فدل على يقول حتى تنكح الأول يعني حتى تنكح نكاحا فيه وطء، أما النكاح الذي ليس فيه وطء فلا يحلها، لا بد من نكاح فيه ذوق الوسيلة وهو الوطء. وهذا لا يعني أهل العلم لا بد من الوطء لهذا الحديث الصحيح في الزوج الثاني الذي زوجها بعدما طلقها الأول الطاقة الأخيرة الثالثة، أو في الثلاث عند من حكم بمضائها وإن كانت مجموعة فلا تحل إلا بوطء في نكاح صحيح. نعم إن شاء الله. هل يشترط يا شيخ عدم الإضمار في نكاح التحليل بالنسبة للمرأة والرجل؟ نية المقصود أنا والتحليل ولا مبين للناس إذا من طرف واحد أو من طرفين؟ من جهة الزوجة الثانية حتى ولو ما يدرى عن الزوجة حتى لو ما يدرى، إذا قصد التحليل فهو ملعون ونكح باطل ولو ما يدرى الزوجة الأول. وكذا المرأة الزوجة ما يحلها لكن ما تؤثر في التحليل، المؤثر الزوج اللي يحلها. نعم الزوج اللي يحلها. صلى الله عليك، هل بطلان العقد يقتضي الزنا؟ نعم بطلان العقد يقتضي الزنا؟ يكون زاني في المعنى يستحق يؤدب إذا عرف عن هذا، لأن يعني قد يجرى الأحكام الشرعية يستحق أن يؤدب لجناية. نعم هل أمهم عربية وما إسلامية أو أمها واحدة؟ نعم بعض الناس يقول إن أمهم عربية وإما إسلامية، هل هي أمتان أو أمة واحدة؟ لا يصح قول أنها أمتان، الأمة أمتان، أمة الدعوة هذا عموم الناس، عموم أهل الأرض اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم، هذه قال أمة الدعوة، وأما أمة الإجابة هم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم مطيعون له، كنتم خير أمة في جميع الناس هذول المطيعين المسلمون، أما كون الرسول بعث في أمة يعني في الأمة كلها سواء يهودها ونصراها أو شيوعيها قالها أمة الدعوة، أما الخيرية للمسلمين خاصة ما يدخل فيه اليهود والنصارى والشيوعيون